قال تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم إلى آخر الآية. هل هذا الوصف يشمل زوجة ابن البنت؟ فهل هي حرام علي أم حلال؟ نعم، قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين أصلابكم يشمل أبنائك وأبناء أبنائك وأبناء بناتك وأبناء بنات بناتك وأبناء بنات ابنك، يشملهم جميعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن فاطمة بنته إن ابني هذا سيد الحسن، وهو ابن فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فسمه ابنه عليه الصلاة والسلام. ولا ريب أن أولاد البنات بنا أولاد له، زوجة ابنك وزوجة ابن ابنك محرم له، وهكذا زوجات أبناء بناته وأبناء بنات بناته وأبناء بنات ابنه كلهن محارم وكلهن من حلائل الأبناء. وقوله الذين أصلابكم تحرزوا من الأدعياء، كان أهل الجاهلية يتخذون الأبناء ويتبنون الأبناء ويربونهم على أنهم أولادهم ويسمونهم أبناءهم، فأنزل الله جل وعلا قوله تعالى ادعوهم لآبائهم، واقصد عند الله. فالدعي والمتبنى ليس بولد، ولو تبنيته وربيته، ولو ربى إنسان ولدا عنده أو ربته زوجته حتى بلغ فليس ولدا لكم، وزوجته أجنبية إلا إذا كان رضع من زوجتك في حال الحولين، إذا كان أرضعته وصغير طفل رضاعا شرعيا 5 مرات من أكثر فإنه يكون ولدا لك بالرضاع، وزوجته أيضا من المحارم من حلائل الأبناء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم.